فيها تسمعني أصل التغيير فبلاش تسيب الفرقة توجعني بعدك مليش مش قلت عني إنك مفيش عندك غير حبيبك بتحب يا حد تسيبه ليه الدنيا دي غريبة أنا للنار بستنى تيجي نعوض الغيبة ومعك عيش زمان